وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا لا يضلنا عن آلهتنا

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.